حبيبي نفسي ارتاح انا بما احضرك حبيبي انا مش قادر على نسيانك حبيبي مين في الدنيا حيملى مكانك حبيبي اه والله بحبه هفضل احبه حبيبي نفسي ارتاح انا بما احضرك حبيبي اه بعد الليالي